بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. هذا هو المجلس السادس عشر من القراءة والتعليق على كتاب المورد العذب الزلال لفضيلة الشيخ المحدث العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وعفى عنه. قال رحمه الله في الملاحظة الرابعة: تهاونه في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم بها. لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما، وليست من أمور العقيدة، فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. قلت: التوسل بالذوات ممنوع ومحرم، فإنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعلهم. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. انتهى كلامه. ومقصود الشيخ رحمة الله عليه أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسل به العباس، ولهذا قال بعد ذلك: أما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به. أعد في تقطيع. أحسن الله عليكم. قال: ومقصود الشيخ رحمه الله أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، ولهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهم على أنه لا يسوغ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولكن غير أحمد قال رحمة الله عليه قال إن هذا إقسام على الله بمخلوق، ولكن الرواية الأخرى عنه وهي قول جمهور العلماء إنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا أنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام رحمة الله عليه أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لكن ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به، لكن ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على إقسام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. قلت: القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه محرم لا يجوز، وهو القول الحق لأمور. الأمر الأول: أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به، ولم يصح عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنه فعله أو أمر به. ولو كان التوسل بالجاه أو الذات من العبادات التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابه رضي الله عنهم عنه نقلا متواترا أو مشهورا، كسائر العبادات التي نقلت عنه نقلا مشهورا. الأمر الثاني: أن كل ما روي في الإقسام بالمخلوق على الخالق أو السؤال بجاهه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجزء الأول من الفتاوى الكبرى له رحمه الله، وكتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، وهو للمؤلف رحمة الله عليه. الأمر الثالث: فيه شيء من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرها. الأمر الثالث: القاعدة الشرعية أننا نرد المشكلة إلى الواضح والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف، والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمورة. أعيد الأمر الثالث. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأمر الثالث: القاعدة الشرعية أن نرد المشكلة إلى الواضح والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف، والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمور بها هي العمل الصالح، كما في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الأمر الرابع: أما حديث عثمان بن حنيف فهو إن صح من التوسل بدعائه لا بذاته، وكونه أمر به رجلا في عهد عثمان رضي الله عنه فقضيت حاجته، فهذا مردود بثلاثة أمور. الأمر الأول: ضعيف الرواية. الأمر الثاني: إن صح فهو اجتهاد من ضعف. أحسن الله عليك. الأمر الأول: ضعف الرواية. الأمر الثاني: إن صح فهو اجتهاد من عثمان بن حنيفة، ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث: أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به، بل قد تقضى حاجته ابتلاء، كما تقضى حاجة المشرك أحيانا إذا دعا غير الله، ولا يدل ذلك على جواز الشرك. الأمر الخامس: أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مع الجماعة ونرد قوله وحده، فإن قوله مع الجماعة أصح وأحب إلينا من قوله وحده، لأنه وإن كان إمام أهل السنة بحق إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ، وقد قال مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس: أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم، ألا وهو الشرك الأكبر، لأن العامة مفتاح لباب شر عظيم، مفتاح لباب شر عظيم. أحسن الله عليكم. الأمر السادس: أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم، ألا وهو الشرك الأكبر، لأن العامة لا يقتصرون على سؤال الله عز وجل بالذات الذي هو بدعة، بل سرعان ما ينقلهم الشيطان من السؤال بالذات إلى السؤال الذات نفسها، فمن صبر أحوال الناس لم يساوره في هذا أدنى شك. الأمر السابع: فمن هذا يتبين لك أن قول البنا أن التوسل من الأمور الفرعية قول باطل، بل هو من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة. وبالله التوفيق. الملاحظة الخامسة: حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. أقول استدلالهم يعني بقصة عمر رضي الله عنه وأنه توسل بالعباس، هذه سبق الإجابة عنها في شرح كتابي في شرح نواقض الإسلام من خمسة أوجه، ذكرت الجواب عنها من خمسة أوجه في الكتاب المشار إليه أو في شرح الرسالة، رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام، لأن عمر رضي الله عنه لم يتوسل بذاته، بل توسل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء العباس، طلبوا منه أن يدعو الله عز وجل. أما بالذات فهذا يرده الرواية التي نقلها الزبير بن بكار وغيره في إثبات أنهم لما استسقى عمر رضي الله عنه قال للعباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي، هكذا يقول العباس. قال العباس رضي الله عنه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. وهذا صححه الشيخ الألباني، وقال رحمه الله: في هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر رضي الله عنه كان بذات العباس رضي الله عنه لا بدعائه، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوم العباس فيدعو بعد دعاء عمر رضي الله عنه دعاء جديدا. والمهم أنه قد سبق الإجابة عن هذا من خمسة أوجه يرجع إليها في شرح الكتاب المذكور. نعم، وكما ذكر شيخنا هنا أن التوسل هو مما يتعلق بالعقيدة، وأما القول بأنه من الأمور الفرعية فهذا كما قال شيخنا قول باطل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة الخامسة: حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. قال: في قافلة الإخوان حسن البنا في الإسكندرية، ثم قال: دعا الإخوان المسلمون بالإسكندرية للاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في حفل يحضره فضيلة المرشد العام بمسجد نبي الله دانيال. واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محطة السكة الحديدية قبيل صلاة المغرب، إلى أن قال وبدأ الأستاذ المرشد محاضرته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ثم دخل في موضوع الذكرى فقال: نحيي ذكرى المولد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا في هذه الذكرى المباركة. فرسولنا عليه السلام لم يأتي للمسلمين فقط، وإنما بعث رحمة للعالمين الإنس والجن، إلى آخره. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ. وأقام الإخوان حفلا بشطبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى نعم بشعبة العباسية بالقاهرة. أنا عندي بالطاء، الله يحفظك. هي بالعين العباسية. بشعبة. أحسن الله عليكم. قال: وأقام الإخوان حفلا بشعبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر، وألقيت فيها كلمة المرشد العام التي نشرت في الصحف في اليوم التالي، وفي مجلة الدعوة صفحة 4-5 عدد 13 رجب 97 و300 بعد الألف، أن عمر التلمساني كتب مقالا بعنوان الإسراء، قال فيه إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لشأن هذه المعجزة الباهرة. انتهى كلامه. قلت: الاحتفال بالمولد بدعة أحدثها العبيديون الذين ملكوا المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا عامله أحد من أهل القرون المفضلة. فهل علموا فضله وتركوه أم جهلوه؟ إن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم. الملاحظة السادسة: أقول نعم، هو كما ذكر شيخنا رحمه الله، يعني يقال لهم هل علموا فضله وتركوه أم جهلوه؟ فإن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم واتهمتموهم أنهم تركوا شيئا من السنة، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فقد اتهمتموهم بالجهل وأنتم أحق بالجهل منهم، لأنهم إنما تركوه لأن هذا بدعة تركوه رضي الله عنهم أو تركه السلف الصالح أو القرون المفضلة الثلاثة المفضلة، تركوه لأن هذا ليس من دين الله ولا من شرع الله، ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى كثير بيان. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة السادسة: انعكاس هذه العقيدة، أي التساهل في شرك الألوهية، انعكاسها على أتباعه بل على قادتهم المنظرين في منهجهم كمصطفى السباعي وسعيد حوا وعمر التلمساني وأمثالهم، وإليك البيان. فأما مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا فقد قال في قصيدة نظمها في الروضة الندية كما يقول: وتلاها أمام الحجرة قبل الحج وبعده. الحجرة أحسن الله عليكم. وتلاها أمام الحجرة قبل الحج وبعده، وعنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم. ومن ضمن ما قال فيها أن هذه القصيدة قالها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. نعم، أحسن الله عليكم. قال فيها، ومن ضمن ما قال فيها: يا سائق ارضعني نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم. إن كان أحسن الله ونحو طيبة تبغي سيد الأمم. نعم أحسن الله لكم. ونحو طيبة تبغي سيد الأمم. إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم. يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. من شدة السقم، نسكن القاف، من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. لم أغفل ولم أنمي. أحسن الله عليكم. من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي إلى آخر ما قال. الملاحظة على هذه الأبيات: أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد. ثانيا أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. ثالثا أنه استغاث بالنبي. في المسألة الأولى يقول: أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد. يعني من قصد شد الرحل إلى القبر، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز بل هو بدعة. نعم. الثاني صلى الله عليكم قال: ثانيا أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. يعني قول على الله بغير حق. نعم صلى الله عليكم. ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه جاء من مسافة شهر، أي من سوريا إلى المدينة المنورة، شاكيا ومستغيثا ومستجيرا، وهذه قارعة القوارع، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شكى إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل لباح بالضر إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ وإذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج، فما بالك بحال غيرهم وما لهم يدون أضعاف أضعاف ما دون. وما لم يدون أضعاف أضعاف ما دون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ما كتب وظهر لنا، وأما ما خفي فهو كثير. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما سعيد حوة فقد ذكر في كتابه تربيت سعيد حوة بالفتح، بفتح الحاء. أحسن الله عليكم. وأما سعيد حوى فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحية حيث أثنى على الطريقة الرفاعية، وزعم أن صاحبها لهم كرامات، ومن كراماتهم أن الواحد منهم يضرب. نعم. فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحية حيث أثنى على الطريقة الرفاعية وزعم. أحسن الله عليكم. نعم أخطأت. وزعم أن أصحابها لهم كرامات، ومن كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره، ثم ينزع منه ولا يتأثر، حتى ينفذ من صدره يعني يخترق جسمه. نعم أحسن الله عليكم. حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر فغاصت أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، فسال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم خصبوا. كيف يفلح أيوة. الله عليكم. كيف يفلح قوم خصبوا وجه نبيهم بالدم ويزعج. بالضاد. كيف يفلح قوم خضبوا من الخضاب، خضبوا وجه نبيهم بالدم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ ويزعم أيضا لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلم تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر فلا تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة. وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوبي الزنديق أحمد الرفاعي، الذي قال فيما نقل عنه: أنا مأوى المنقطعين، أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق، أنا شيخ العواجز، أنا شيخ من لا شيخ له، فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة. العرش قبلة الهمم، والكعبة قبلة الجباه، وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب. قلت: فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة؟ وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء؟ وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب؟ فأي شيء أبقيت لله؟ أما سمعت قول الله تعالى: أي شيء أبقيته؟ نعم، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. فأي شيء أبقيته لله؟ أما سمعت قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر، شرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام. ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الادعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليه من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. أعد، يقول: ما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الادعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. نعم، صلى الله عليه قال رحمه الله: وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث، وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والطالحين. فاتقوا الله يا من تتشيعون للإخوان. هنا قول الشيخ رحمه الله: وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التأريخ أو التأريخ عن أحمد الرفاعي الغوث. يقول قوله صاد 512: لي همة بعضها تعلو على الهمم، ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم، أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت، والأرض في قبضتي والأرض في قبضتي والأولياء خدمي، كل المشايخ يأتوا باب زاويتي، وفوق هامتهم حاز العلا علمي، ولي لواء على الكونين منتثر أو منتشر، نعم منتثر، وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي، وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. أنا لا أرى هذه الكتابات لأنها صغيرة. طيب، يعني هذا ظاهر فيه الكفر الصراح، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والطالحين. فاتقوا الله يا من تتشيعون للإخوان وتنتمون إلى منهجهم وتدافعون عنهم، فأين الولاء والبراء لله وفي الله؟ إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. قال تعالى: نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا لحظات، أنا نسيت هنا، يقول المعلق، يقول هنا: لقد زاد على فرعون في ادعائه الألوهية. يعني هذا من؟ أحمد الرفاعي قال: لقد زاد على فرعون في ادعاء الألوهية. ففرعون ادعى الألوهية على أهل مصر وحدهم، أما الرفاعي فقد ادعى الألوهية على جميع من في الكون. هكذا ذكر. طيب، فإذا كان هؤلاء الإخوان يثنون على مثل هذا الرجل ويمدحونه ويعدونه من الأولياء الذين ينبغي أن أتوسل بهم ونحو ذلك، فلا شك أن منهجهم منهج باطل ظاهر البطلان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وعشيرتكم التاء مضمومة، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغذيتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغذيتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم. أتبيعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل؟ نعم. أحسن الله عليكم. الله أعلم بحال أصحابه. إن الباطل وإن زوق وحسن بكثير من المحسنات فهو باطل. إذن فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحيات، على الإباحية فيما تزعم، وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة، فإنها باطلة شاء أصحابها أو أبوا، ورضوا أو كرهوا أم كرهوا. وتوضيح ذلك أن شاء أصحابها أم أبوا، ورضوا أم كرهوا، يعني أنهم يعني أنهم لا يهتمون بالأصل، لا يهتمون بالعقيدة، بل يجعلون المنكرات التي دون العقيدة أعظم عندهم في الإنكار والدعوة إليها من المعتقد، من الأصل. هم عكسوا هذه الحقيقة عياذا بالله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. الله رحمه الله. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى الحق، لكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. أعد يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أعدها. أحسن الله عليكم. قال يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمسة. وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام، ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد. فليكن أول ما تدعوهم إليه. أحسن الله عليكم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث من سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها في كل نازلة ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجلبون لهم النذور، ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا معتقدا أن فاعليه وترك هذا معتقدا أن فاعليه لم يأتوا منكرا، فإنه قد أتى منكرا أعظم من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن نسأل من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة، ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق أحسن الله عليكم، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول، هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم النذر وغير ذلك، هل ذلك شرك بالله أم لا؟ السؤال الثاني، إذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل عليهم السلام، وأنزلت الكتب وجردت من أجله السيوف وخلقت من أجله النار والجنة؟ السؤال الثالث، هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي، ومن دعا الولي نفسه أو سجد له أو تطوف بقبره وهتف باسمه سواء أم لا؟ السؤال الرابع، من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات، مصيب أم مخطئ؟ السؤال الخامس، وهل دعوته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لها؟ فإن قلتم موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ووالله لن تجدوه، ولن تجدوا إلا ما هو شجى في حلوق القبوريين، قذى في عيونهم، قذن الأول أصح. يقول ولن تجدوا إلا ما هو شجى في حلوق القبوريين، قذى في عيونهم. أحسن الله عليكم. مهما بحثتم فلن تجدوا أبدا أن هذه الدعوة التي أنتم عليها موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. لا يمكن أن تكون دعوتكم هذه موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قلتم بل هي مخالفة لها، لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل، إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سائر الرسل عليهم السلام هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنهم يسيرون في دعوتهم بوحي من الله وأمر منه تعالى، كما قرر ذلك في كتابه حيث يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقولوا إن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ، ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لزمه الكفر. وأخيرا، فأنا أنقل كلام سعيد حوى من كتاب تربيتنا الروحية، له قال: وقد حدثني نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره. وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش وحتى قبض عليه، ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية ومن أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ إن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا؟ حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع هام جدا، ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما. ومحله إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. ومحله في إقامة الحجة في دين. أحسن الله عليكم. ومحله في إقامة حجة في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين، وهذا صحيح. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. انتهى كلامه. أقول للشيخ سعيد: مصدرك وثيق إذ جاء من طريق نصراني. ثانيا: هل مجالس الذكر الصوفي لها مستند من شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم؟ ثالثا: وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو سبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر المبتدع منكم يا أصحاب الطرق الصوفية؟ رابعا: أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوظة، لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات أعمال أهل الشطح والزنق. محفوظة لا يحتاج المسلمون. أحسن الله عليكم. محفوظة لا يحتاج المسلمون في إثباتها للشعوذات وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. خامسا: الظاهر وأعمال أهل الشطح، كأن هكذا بتسكين الطاء، وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. صلى الله عليه وسلم. خامسا باليمن أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون، يقال لهم الطاعنة. يزعم واحد أنه يطعن عينه بالجلجل، حديدة مذبذبة في أحد طرفها وفي طرفها الآخر جلاجل، فيزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة ويتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر، ويمسكون الحيات بأيديهم. فهؤلاء كان الطعن لهم كرامة، مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر ابن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن. فاتق الله يا سعيد، أهكذا الإسلام الذي تزعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ سادسا، ويظهر في أسلوبك أنك ومثل هذا أيضا ما يفعل أو يفعله بعض الجهلة فيما يسمى بالسرك من الألعاب السحرية التي يستخدمون فيها السحر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله سادسا، ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شطح الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر، ومسلك النار دليلا على صدق جعل النار بردا وسلما على إبراهيم عليه السلام. فإنه يلزمك أنك جعلت شطح الصوفية وتخييلاته السحرية ومعجزات الرسل فرعا، لأن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع. ونقول لك افهم، إن كنت لا تفهم بأن المعجزات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية. أعد ونقول لك، أحسن الله. افهم، إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، وشطح الصوفية مموه بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشقوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا بفضلك من ضلال الضالين، ووفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين، وأعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين، آمين. قال رحمه الله، وأما عمر التلمساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما نصه؟ قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب تقييد آيتي عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أتبين سبب التقييد. أحسن الله عليكم. قال ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه، ويقول أيضا إذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن أه قاصدا رحابه الكريمة، ويقول في نفس الصفحة فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ويقول أيضا ما نصهم: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. قال العجمي حفظه الله: لم يبقى شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارة المرشد العام للإخوان المسلمين. انتهى كلامه. وأقول: إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج، فما بالك بغيرهم؟ وإذا كان هذا هو المدون، فما بالك بما لم يدون؟ فهل يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وهم يتولون من يبيحون الشرك الأكبر ويبغضون ويحذرون ممن يدافعون عن عقيدة التوحيد؟ ولقد سمعت خبرا لئن صح فهو كارثة عظيمة. سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بالكميات الكبيرة، بكميات كبيرة، ويحرقونها، يعني يحرقون الكتب التي تحذر من الشرك وتدعو إلى التوحيد. أحسن الله عليك. ولئن، قال رحمه الله، ولئن صح هذا إنه لأمر فظيع، أو وأخاف على من يفعل هذا أن يكون ردة في حقه، لأن من أحرق كتب التوحيد، أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدتهم السيئة، فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحارب عقيدة التوحيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويتابع العجمي وفقه الله في الوقفات، جزاه الله خيرا، فيقول: والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان التلمساني مرشدا عاما فيها، يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض. فالقبور يطاف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله، ومن هم الأولياء فيها؟ إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة الملحدين كأمثال السيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة قط، الصوفية المحترقين كالشاذلي والدسوقي والقناوي، أو بالضبط الشيخ لاحفظك، القناوي والقناوي وغيرهم. أحسن الله عليكم. وغيرهم في كل قرية. وأقول: إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أيا كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فالكل شرك بالله مناقض للإسلام. ثم يتابع فيقول: إن هؤلاء هم الأولياء، وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين. والذي يقول أيضا ما نصه: ولئن كان هواي مع أو وإن كان هواي مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زيارتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، هكذا فإني لأو أعد. ثم يتابع فيقول، يعني هذا العجمي يقول في الوقفات إن هؤلاء هم الأولياء، يعني هؤلاء الذين وصفهم قبل قليل، يعني منهم الزنادقة الملحدين كأمثال السيد البدوي الداعي الفاطمي، وكذلك الصوفية المحترقين كالشاذلي والدسوقي ونحوهم. يقول هنا العجمي إن هؤلاء هم الأولياء، يعني عند هؤلاء، وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين، يعني يقصد به عمر التلمساني. والذي يقول أيضا ما نصه: ولئن كان هواي مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، هكذا فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار، يعني يقصد أهل التوحيد، وأقول للمتشددين في الإنكار هونا هونا ما، فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. انتهى. ثم قال: فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق؟ يعني هذا كلام العجمي. ثم قال: نعم، فماذا بعد؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم قال: فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام للإخوان المسلمين؟ ثم يتابع فيقول: هل المنهج الإخواني العقدي الذي يخرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان هذا نتاجها، وهؤلاء من رجالها ومرشديها وقادتها. وأقول: جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزى الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو حرف يكتبها خير الجزاء. أو أحرف يكتبها خير الجزاء. نعم، نقف هنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اكفنا شر هؤلاء، اللهم اكفنا شر هؤلاء، اللهم ثبتنا على السنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا من أتباع، اللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين. نعم، هذا الكلام كله واضح الذي ذكره الشيخ، كله واضح هنا، لا يحتاج إلى بيان أو توضيح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيكم. آمين. الله يحفظك.